بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع قصور العلة، وهو كونها لا تتعدى الأصل إلى سواه. قال: والخامس النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم. قال: والنقض في سائر الأدلة وجود الدليل دون المدلول. قال: والنقض في الحدود وجود الحد دون المحدود. قال: وهو مفسد في الحدود، واختلف في إفساده في الأدلة والعلل. شيخ صاحبنا مفسد في العلل، النقض يفسد العلة. ما نجعله دليل ظني. شيخ الأقرب قول الأكثرين بأنه تخصيص. قال شيخنا: هو قال النقض وجود الوصف بدون الحكم. شيخ، لو كان العكس، وجود الحكم بدون الوصف، ماذا يسمى؟ قال: والسادس العكس، إثبات نقيض الحكم. وجود الحكم بدون الوصف العكس. قال: وهو وجود الحكم بدون الوصف، وإنما يقدح إذا اتفق الخصمان على أن العلة واحدة. قال: فإذا وجد الحكم دونها دل على عدم اعتبارها. قال: وأما إذا اتفق على أن لذلك الحكم علتين أو أكثر فلا يقدح. قال: لاحتمال أن إحداهما خلفت الأخرى. قال: كالحيض يخلف الجنابة في وجوب الغسل، لأنهما علتان في وجوب الغسل، مثل وقت الوضوء مثلا. قال: السابع القلب، وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها. قال: فإن ثبوت نقيضه معها يدل على استحالة ثبوته، لأن النقيضين لا يجتمعان. قال: وذلك مثل قول المالكي: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه بالقياس على الوقوف بعرفة، فيكون الصيام شرطا فيه. شيخ بجامع أن كلاهما لبث. شيخ، يشترط التصريح بإبطال مذهب الخصم ولا لا يشترط؟ إبطال مذهب الخصم اشترط التصريح فيه، أما ولو كان ضمني يقبل هنا القادح، ولو كان شيخ الآن إبطاله لمذهب الخصم ضمني ما كان صريحا يكون ضمني. قال: فيقول خصمه: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم بالقياس على الوقوف بعرفة. ونفس الثاني. قال: الثامن الفرق، قلب المساواة، وقلب المساواة حجة، وناقض مساوي للقدح العادي. غير. قال: الثامن الفرق، وهو إبداء معنى مناسب. قال رحمه الله: الثامن الفرق، وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل. قال: كقول الحنفي: الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة. قال فيجيبه الفارق بأن الوضوء طهارة حكمية وإزالة النجاسة طهارة عينية فافترق حكمهما. قال فإن كان الفرق غير مناسب لم يقدح في القياس, يعني لابد أن يكون الفارق مناسب. قال كقول القائل الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل كالقمح. قال فيقول الفارق الفرق بينهما أن الأرز شديد البياض بخلاف القمح. قال فهذا فرق لا يعتبر. قال التاسع القول بالموجب. قال وهو يقدح في جميع الأدلة من القياس وغيره. شيخنا هذا القول بالموجب قال هو يقدح في جميع الأدلة, هو أقوى القوادح. ما هو أقوى القوادح؟ ما هو أقوى القوادح؟ قال وهو يقدح في جميع الأدلة من القياس وغيره, ومعناه أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل, إلا أنه يقول لا ينفعك هو عليك. نعم من نفس الدليل يجيب الله سلم ولا لا عزي خيرنا نعم وهو الأدب. قال فيقول هذا الدليل ليس محل النزاع إنما هو في غيره. قال فيبقى الخلاف بينهما. قال كقول الشافعي المحرم إذا مات لم يغسل ولم يمس بطيب, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وهو محرم لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال فيقول المالكي سلمنا ذلك في ذلك الرجل, وإنما النزاع في غيره لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم. شيخ الصحيح أنه عام أم خاص بهذا الرجل؟ نعم شيخ الصحيح أنه يعم كل محرم هذا الحكم. هذا المالكي نعم قال كان قضية عين. قال العاشر نقص شرط من شروط القياس. شيخ هذا له اسم هذا القادح نقص شرط من شروط القياس, هذا القادح اسم له اسم خاص أم ليس له اسم خاص؟ الكسر. قال العاشر كسر جزء العلة. قال العاشر نقص شرط من شروط القياس. قال وقد عددناها في مواضعها. جزاك الله خير شيخ. الآن القواعد حالي كلها تعود إلى المعارضة والمنع. هذا من الحال وإن الشيخ كلها تعود إلى المنع أن يكون المنع هو أقوى هو المنع مع أو إلى خير وإحسان الله عليها. شيخ على هذا يمكن أن نجعل المنع هو أقوى القوادح؟ المنع أقواها لأنها تعود كلها إليه. شيخ المعارضة ومثل يقول شيخ الإسلام أن أعظم العلل الواردة على القياس معارضة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم.